باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: والمتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحديث الأول يدل على كراهة الأكل متكئا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أكل متكئا. المعنى النصيحة للأمة ألا يأكلوا متكئين، لأنه الأسوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله لا آكل إبلاغ الأمة أن هذه الجلسة غير مناسبة، لم ينهى عنها، قال لا آكل، لا أفعلوها، والذي لا يفعله يسحب لنا أن لا يفعله. وقول الخطابي أن كونه يتمكن من الجلوس هذا ليس بشيء، الصواب ده المتكاء الميل، كونه يميل على أحد جانبيه، هذا المتكي، يتكي على يده أو على كرسي أو على مركب، ما يعتدل. المتكي هو المائل والمنتصب، ولو كان متمكنا، ولو مثل الجلسة هذه، ولو متربعا أو غير متربع لا بأس، لكن إذا كان متكئ على أحد جنبيه هذا المتكئ. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقول الوالدين. وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور. فدل على أن المتكئ ليس بجالس منتصب، كان متكئ على أحد جانبيه، فلما أراد أن يحذرنا الزور انتصب وقال: ألا وقول الزور، ألا شهادة الزور. والحديث ثاني يدل على أن لا بأس يأكله مقعي على ركبتيه، لا بأس يجلس على ركبتيه مقعي يأكل، لا بأس، أو يجلس مفترش أو متورك، كل هذا لا حرج فيه. المكروه الجلسة التي فيها اتكاء، أما إذا جلس مفترشا أو متوركا أو مقعيا فلا حرج في ذلك. صلى الله عليك يا شيخ. الاعتماد على اليد هل يعتبر من الاتكاء؟ نعم، هكذا، هذا اتكاء، أو على كرسي أو على مركب أو جدار. لكن السنة يا شيخ الانتصاب والارتعاش، منتصب، هكذا منتصب، سواء متربع أو المتربع، رجل يمنى ما ترفع عكس القضاء، هم لزوم، هم لزوم، لو جلس مفترش ما في بأس، جلس متربع نحصل الله عليك مثل هذا لا بأس، ما فيها شيء، أو جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. من قال أن التربع يا شيخي يعني يجعل الإنسان يأكل أكثر؟ لا، هذا كلام الخطابي، ليس عليه دليل، ولا يسمى متكئ. الأكل على الكرسي هل يجوز؟ لا، لا بأس الأكل على الكرسي على مقصر، لا بأس، لا حرج في ذلك. جلس على ركبتيه ونصب قدميه، بارك الله فيك. نعم، نصب قدميه. نعم، رجليه منصوبتان، ما في حرج، ما في حرج، ما سمع متكئ. نعم، لو ما أدري رجليه ما في بأس. أحسن الله إليك. السنة في جلوس رسول صلى الله عليه وسلم على أمر واسع، مثل ما جلس بقعي أو على إحدى رجليك افترشت إحداهما وصبت الأخرى يعني أو تربعت، بس لا يكون متكئ، ما عدا الاتكاء لا بأس. لا تكون قائما يا شيخ، ولكن قائم لا بأس، لكن الجلوس أفضل كالشرب. هل يجوز الداعي أن يقول الناس كونوا شحاذين مع الله، كونوا طماعين فيما عند الله؟ كونوا شحاذين فيما عند الله، شحاذين مع الله، طماعين فيما عند الله، يعبر بإبراء أحسن، ادعو الله أكثر من الدعاء، اسألوا الله التعبير. أما إذا كما يفهمون الدعاء يقول شحاذ، ما هي بأس، لا بأس، إذا كان هذا أفهم لهم. نعم. شيخ، بالنسبة للكراهة، كراهة التحريم وكراهة إيه؟ كراهة الأكل متكئ، لا، بكره التنزيه، لأن يعني ما نهى، إنما قال لا أكل.